نبدأ بالمعيار الرابع وهو معيار المقاصة. المقاصة، والحقيقة إن المقاصة المقاصة يا مشايخ هي المعيار الرابع من المعايير الشرعية، ونطاقها يعني ذكر المعيار النطاق والتعريف والأنواع والمواعدة على إجرائها والتطبيقات المعاصرة للمقاصة والمقايضة النقدية. كم عندنا إلى صلاة العشاء؟ نوقف على 8، يعني عندنا الآن يعني ساعة ونص، ناخذ مناصفة يعني 45 دقيقة إن شاء الله نخلص المقاصة ثم ندخل في الإفلاس. طيب، نطاق المعيار، المعيار يتناول انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة. ما معنى المقاصة؟ سيأتي بعد قليل. ولا يتناول يا أخواني انقضاء التزام بأي من الطرق التالية التي تنقضي بها الالتزامات، مثل الحوالة. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة. المقاصة هي سقوط دين بدين مثله فيتساقطان. أما هذا فهو انتقال. الإبراء هو أن يسقط أحد الدائنين الدين عن المدين. الصلح عن الدين هو فيه معنى المعاوضة إذا كان ببدل، والظفر بالحق وهو أن يظفر الدائن بحقه وبطريق لا ينسب فيه إلى خيانة، والإقالة هي فسخ العقد رضا من الفاسخ. هذا لا يتناوله المعيار، لأن المعيار لأن هذه الأشياء لها معايير أخرى. أما المقاصة فهي تساقط دين بدين. بالمناسبة المقاصة يجري تطبيقها تطبيقا كبيرا جدا بين المؤسسات المالية، بين الدول، وبين تخيل أنك أنت تصير في دولة مثلا في أمريكا ولا في الصين ولا في أندونيسيا ولا في أوروبا، وتدخل الصراف وتأخذ ويعطيك مباشرة، يقيد في حسابك إلكترونية. لكن الكلام هذا السحب، أنت سحبت من بنك أجنبي ليس كذلك، كيف سيتفاهم؟ في الغالب أنه مقاصات تجرى بين هذه المؤسسات. هنا في أنت مثلا عندك حساب في بنك الراجحي، ورحت لصرافة بنك الأهلي أو بنك البلاد، سحبت منهم 5000 ريال. هذه 5000 أخذتها من أموال الأهلي مثلا، صح؟ طيب، سجلت عليك مديونية، ولكن يتقاص مع الأهلي مع الراجح، يقول عندك عميل سحب مني مبلغ، فأنا أطلبك عطني بسبب أنك أعطيته بطاقة وفاء سلم، فيتقاصون. طيب يبي يجي الراجح يقول أنت عندك عملاء أخذوا عندهم بطاقات من الأهلي، أخذوا من صرافات الراجحي، فعندك عملاء أخذوا 100,000 ما قيمته، عندي عملاء أخذوا ما قيمته 90,000، إذن الفرق 10,000. هذه صورة من صور المقاصة التي تحدث كثيرا. أنت رجال رحت عندك سلعة من السلع تبيع الدكان، تورد مثلا له مثلا أدوات نظافة، وردت له أدوات نظافة بألف ريال، واضح؟ هو الآن لابد أن يعطيك الألف، صارت في ذمته. وهذا صاحب البقالة عنده سجل باسمك، قال إذا جوك عيالي وكذا سجل علي، كان موجود بالسجل ألف ريال، وأنت تريد منه الآن ألف ريال، يتقاصان فينتهي الدين. يعني المقاصة موضوع يحتاجه الناس احتياج كبير، لكن أحيانا تختلف الحقوق، أحيانا يكون حقك بالدولار ودينك عليه بالريال، صح؟ أحيانا يكون متماثل كما في صورة مواد النظافة، أحيانا يكون حقك عليه سلعة مثل السلم، اشتريت منه بعشرة آلاف، سلمت العشرة آلاف، تريد منه عشرة آصع من التمر مثلا، أو مئة صاع أو طن من التمر، سلم يسلم لك بالصفة الفلانية، مضبوط بالصفات، واضح؟ وبينك وبينه مداينة، أنت تريد منه هذا المبلغ ثم داينته المبلغ مالي، هل يتقاصون إذا كان نفس هذا يساوي هذا أو لا يتقاصون؟ اختلف النوع والجنس. هذه مباحث هذا الباب، فالناس تحتاجه في إسقاط الحقوق والديون التي في الذمم، واضح؟ وعلاجها مخرج عن المماطلة، واضح؟ كلما كنا أقدر على تسوية الديون وإسقاط الديون، من أعظم أسباب إسقاط الديون المقاصة. طيب، تعريف المقاصة وأنواعه، ما هي المقاصة؟ ما هي المقاصة؟ المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه، واضح؟ يعني بعبارة أخرى، سقوط أحد الدينين بمثله جنسا وصفة، يعني إسقاط فعل، سقوط مصدر، يعني أنه تم، ويتم في بعض الحالات كما سيأتي في الأنواع. يعني في بعض صور المقاصة تتم المقاصة فورية عند جمهور أهل العلم. المالكية لا بد من إسقاط، يعني لا بد أن تكون رضائية في كل الصور، لكن بعض العلماء يقول إذا ثبت في ذمتك لي عشرة وأنا أطلبك عشرة، يتقاصان وتبرأ الذمم، واضح؟ من غير إسقاط، يسقط سقوطا، واضح عند الجمهور. فأنواع الإسقاط أو أنواع المقاصة ثلاثة أقسام، قسم يكون جبرا منه، يعني عليهما جميعا مثل صورة التي ذكرتها قبل قليل، وقسم يكون برضا صاحب الحق الأعلى، إذا كان الحقين متفاوتين، يعني في دين حال ودين مؤجل. يعني مثلا أنا الآن بعتك هذه السلعة بعشرين ريال بعد شهر، واضح؟ أنا أطلبك عشرين ريال، ثم جيت وبعتني شيء حال الآن عشرين ريال، أنا أدنى من صاحب الدين، لأن الدين يريده الآن حال، وأما ديني فهو مؤجل، ما أستطيع أطلب مقاصة الآن، يقول لا أعطني عشرين ريال أنتفع فيها شهر وبعدين أردها لك، واضح؟ فلا يلزم أن تكون مقاصة هنا إلا بالتراضي. فأنواع المقاصة، افتح لي هذه لو سمحت، المقاصة نوعان، مقاصة وجوبية وهي التي تقع جبرا أو وجوبا في حق الطرفين أو في حق أحدهما، وهي نوعين، مقاصة وجوبية. والمقاصة الوجوبية منها ما هو جبر، يعني يجبر عليه جبرا، وهي إذا التقى سقوط الدينين تلقائيا دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما، وهي إذا كان الدين متفق جنسا ونوعا وصفة وحلولا أو تأجيلا. فهذه تقع عند جمهور العلماء يسقط الدين وإن لم يرضى بعضهم. فإذا ثبت لك 100 وعلي 100 وهي من نفس بنفس الجنسي والنوعي والصفتي والحلول أو التأجيل، يعني كلاهما مؤجل مدة شهر أو كلاهما حال، فيسقطان يتساقطان، واضح؟ لأنها حقوق تقابلت فلا مزية لأحدهما على الآخر فيتساقط الدينان. هذه لها شروط، أن يكون في كل يعني أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنا للآخر ومدينا، وهو ما يعبر عنه بتقابل الدينين، تقابل الدينين أو تقابل الحقين. ويشترط كذلك أن يكون الدينان متساويين جنسا ونوعا وصفة وحلولا أو تأجيلا، يتساويان، لا ميزة لأحدهما على الآخر، لا ميزة لأحدهما على الآخر. طيب وش معنات يعني جنسا ونوعا معروفة؟ صفة يقصد بإذا قيل صفة هنا هي الصفات التي يترتب على تفاوتها اختلاف في، يعني مثلا الفلوس، الفلوس كانت هناك صحاح ومكسرة، فإذا كان أنت تطلبني 1000 فلس مكسر ليست كـ1000 فلس صحاح، اختلفت الصفة، واضح؟ أو كانت 1000 حالة والـ1000 الثانية مؤجلة ففي اختلاف. أما إذا تساوت ولا تفاوت بينها صارت متفقة في الصفة، إذن الصفة التي يحصل فيها التفاوت ويترتب على هذا التفاوت اختلاف في القيمة أو اختلاف في الانتفاع، اختلاف في الانتفاع. طيب قالوا أيضا ألا يتعلق لأحد الدينين حق للغير دفع بأحد، يعني ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير دفعا للضرر عنه مثل حق المرتهن، مثل حق المرتهن. يعني مثلا لو كان أحد الدينين في حق مرهون، واضح، والدين الآخر ليس فيه ذلك، فإنه لا يمكن المقاصة به. طيب من يعطيني صورة المقاصة في أحد وأحد الدين له حق؟ أنا سمعت واحد يقول واضح. لا هذا اختلف في الحلول والتأجيل. لا أبي أحد الدينين تعلق به حق مرتهن. قابل يعني هي مشغولة، لا هو مدين، هو مدين والآخر عنده دين، كيف لا يتعلق أحد الدينين، ليست هذه العبارة، اقرأ للعبارة، ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير، وشلون؟ نعم يلا يا شباب 11 ابي مثال منكم، سم عندك مثال تكلم عنه. واضح يا شيخ ان مثالك حسيت انه انه انه هي في بالله صوره دقيقه، صوره دقيقه. الا يتعلق باحد الدينين حق للغير. اصبر شوي بيض. مثلا شيخ 100 عندكم انتم 100,000 تطلبون خمسة، انتم خمسة الطاولة ثلاثة لها كيلو ذهب عند طاولة خمسة اي 12 انت ها اي وهم كذلك لهم كيلو ذهب نحن مدينين لهم بكيلو ذهب نعم لكن كيلو الذهب الذي عندنا هو مرهون لصالح الدكتور سلمان الدخيل في قرض يا شيخ الدين في الذمة ولا موجود معين هو هو هو في الذمة في الذمة هو مرهون عندك شيء مرهون لي عندي الكيلو الذهب هذا عندك معين كيلو ذهب موجود بين يديك موجود ورهنته رهنته لك صار هذا عندي مرهون عندي في البيت صح نعم كيف تتقاصون بس تساور هو الان لا زال في ملك نحن نريد ديون الدين اين يكون اين يكون الدين هل الدين معين هذا عين واضح عندي انا عين وعندي منفعه وعندي دين الدين يثبت في الذمه لا وجود له في الواقع ليس مشخصا ليس معينا هو يثبت في الذمم هو يقول الا يوجد باحد الدين حق للغير سم السلم الموصوف في الذمه يا شيخ تبيع على الخارطه بس السلم كيف يا شيخ كيف صورته هو يجي سياتينا ان السلم ما في مقاصه يعني السلام ولا كان بعدين بدين لكن اريد شخص يعطيني مثال على هذا الضابط عندي طاوله 11 طلعت مثال كلفتكم طاوله 7 اين 7 عندكم صوره للمثال طاوله الشيخ ما قطعتك نعم اي صورته من صور المقاصه او تعلق حق الغير بالدين مثلا إيه؟ عندي 100